بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا في بحثنا في المعاملات إلى فصل في خيار الرؤية. قبل أن نبحث في هذا الموضوع، يعني كما وعدنا، نأخذ شيئا عن الكسب وأهميته كما ذكرنا من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والترغيب فيه. فأقول: روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله المؤمنين بأكل الطيب كما أمر الأنبياء بأكل الطيب. والطيب من الرزق هو الحلال، والطيب من الرزق هو الحلال الذي لا شبهة فيه، وإن كان قليلا وإن كان بسيطا. وأما الخبيث فهو المال الحرام وإن كان كبيرا وفي نظر صاحبه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أي يتعب في الدنيا من أجل الكسب وجمع المال ولا يبالي من حرام أو حلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. لما قال أشعث أغبر؟ أي هو مهتم بأمر الدنيا كثيرا ويتعب في جمعها كثيرا، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يطلب الرزق. تجد أن أشخاصا مع أنهم يجمعون المال من حل وحرام، مع ذلك يلجؤون إلى الله في طلبه. وأنا أقول الذي يستعين بالله أو يطلب من الله الرزق الحرام، ومثل يستعين بالله كأنه يستهزئ بالله، يخشى عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه هذا عم يطلب ما عند الله بطريق يعني مخيف، كيف يتجرأ على ذلك؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لإنسان صفته هذه الصفاء؟ لذلك قالوا: إن الطيب من الرزق كما قلت هو الحلال الذي لا شبهة فيه، وأن الخبيث يقابله. فنجد أن الله عز وجل من أجل أن يطمئن الإنسان على رزقه ولا يسعى في طلبه من طريق حرام أو طريق مشبوه، بين له أن الرزق هو بيد الله، أن رزقك أيها الإنسان لا يستطيع أحد أن يتحكم به في قلة أو كثرة، ولا يستطيع أحد أن يقدم لك شيء ليس لك، ولا يستطيع أحد أن يمنع شيئا هو لك أبدا. لذلك قال الله تعالى في كتابه مبينا ذلك: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فكل ما توعد من رزق إنما هو بيد الله، أي لا أحد له دخل في توزيع الأرزاق، وإنما توزيع الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الإنسان من ضعفه في اتكال الرزق ربما يقول هذا كلام الله، لكن يكون عنده اليقين ضعيف، فجاء قسم من الله لتأكيد هذا الكلام، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أن هذا الكلام كلام حق، وأنه ليس أحد يتحكم بذلك، وأنه أيها الإنسان أقسم الله بعزته أنه هو حق، فلا تخشى من شيء. فلذلك لو أيقن الإنسان أن رزقه بيد الله لا يخاف أحدا ولا يأبى من أحد، ولا يستطيع أحد أن يقدم أو يؤخر شيئا. لذلك رحم الله ابن عطاء الله السكندري إذ يقول في الحكم: ما قدر لماضغيك أن يمضغا لا بد أن يمضغا، ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. إذ الأكل بعز من حلال، وأما الأكل بذل طريق الحرام. فلذلك هذا تأييد ومستقى كلام ابن عطاء من الآية الكريمة. إذن هذا ما قدر ليس حديثا، يعني بعض الناس يظنونه حديثا، وإنما قلت هو من كلام ابن عطاء الله رحمه الله في الحكم العطائية. لذلك كان قال: طلب الحلال فرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحديث مسلم عن ابن مسعود: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، بل أكل الحلال سبب لدخول الجنة. روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. من أكل طيبا، قلت الطيب الحلال، وعمل في سنة، ما أجمل أن يعمل الإنسان في سنة رسول الله ويكون متبعا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأمن الناس بوائقه لا يؤذي أحدا، كان ذلك سبب لدخول جنة الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك كثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. وهذه بشارة من النبي عليه السلام لنا أن هذا لا ينقطع إلى قيام الساعة، وهو كثير في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك والله أنا أقول أوقات أرى شخص يعني في بعض الوظائف أو بعض المراكز أو كذا، وأرى ملتزم الرجل فلا يأخذ حراما أبدا، وملتزم بصلاته وغير ذلك، وأنه لا يؤذي أحدا، أقول والله هذا من الأولياء. أنا يعني إن سئلت من الأولاء أقول هذا الذي يعرض للفتنة فيأبى، هذا هو الولي بذاته، مخفي ربما لا يعرفه أحد، ولو واحد توسل الله بهم ربما يستجاب له الدعاء، لأنه يمتنع عن أكل الحرام ويرضى بالحلال وإن كان قليلا، ويكف شره عن الناس ولا يؤذي أحد مع عمله في عبادة الله بالسنة وغيرها. قال: بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال سببا عظيما في أنك تفرح بلقاء ربك يوم القيامة. روى البيهقي وسنده ضعيف، وإن كان سنده ضعيف لكن لا مانع من الاستئناس به، لأنه ليس في المعاملات أو العبادات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. ما أجمل ذلك، أن تلقى الله وأنت متهلل مسرور، وجهك كالبدر بأكلك الحلال وطلبك الحلال. قال: وعن أبي سعيد، والحديث رواه ابن حبان في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. أي يكتب الله لك بذلك المال أجر الزكاة وأجر الصدقة على نفسك وعلى عيالك وعلى من يلوذ بك. وفي ابن ماجه والترمذي والنسائي عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فله به صدقة. أي لك مع الإنفاق أجر الصدقة. فالواحد لما ينفق على العيال يستحضر أجر الصدقة ولا يعني يجد ملل في ذلك. أنا أقول للي عنده عيال الله مهيئ له رزق، يعني حمود الله، الله أجر عليك وبيعطيك أجر الصدقة كمان فوق منا، فافرح بذلك لا تحزن، فهذا لك أجر الصدقة في عليهم ويهيئ رزقهم على يديه، لا أكثر ولا أقل من ذلك. وجاء أن أكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء، فالله يرزقنا أكل الحلال حتى نكون عند الله سبحانه وتعالى من المستجابين للدعاء. لذلك لما منحذر من أكل الربا ومن خطر الربا على الناس مشان ما يفوتن هالخير، لأنه سبحان الله الإنسان يستسهل في بعض الأحيان أكل الحرام، إيش بسوي فيه؟ بمنعه من كل هالخيرات مع الوبال الذي يصيبه. قال: روى الطبراني كما في الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذا دعاء للأمة كلها، كأنه يقول لكل مسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. فليحذر الإنسان، ومن مطعمك ومشربك تعرف طريقك. فاللقمة ينبني منها جسدك، انت عم تملي جسدك للنار طريق الحرام، واللي عم ياكل حلال عم يبني جسده للجنة بإذن الله تعالى. فنسأل الله أن يجعل مطعمنا ومشربنا حلالا. قال: إذا نأتي إلى بحثنا الذي هو خيار الرؤية. قد يشتري الإنسان سلعة ما وهي غائبة عن مجلس العقد. فمثلا تكون أنت في مكتب والبضائع موجودة في مخزنه، فيقول لك البائع إذا كان عنده أنموذج نحل المشكلة، لأن رؤية الأنموذج كرؤية الكل. يعني نجد في بعض المكاتب عندهم نماذج، مثلا الخيط بحط له عرقين ثلاثة خيط، الألوان بتبين والنوع والنوعية وكذا، وهذا منضبط بالوصف واللون والرقم، فهذا صار ما له خيار رؤية، لأنه رؤية البعض كرؤية الكل. لكن مثلا واحد عنده قطع ضخمة ما ممكن يحط منها نموذج في مكتبي، أو هي في المستودع وليس عنده من نموذج في مكتبي، فقلت أنت تطلب هذه السلعة، فقال متوفرة عندي وببيعك، أنت اشتريت. فإذا اشتريت لك الخيار إذا رأيت، إن شئت أمضيت البيع وإن شئت ألغيت البيع. هل للبائع خيار الرؤية؟ لا. قلت خيار الشرط يثبت للبائع والمشتري، أما خيار الرؤية فيثبت فقط لا يثبت للبائع. تقول لما؟ قال: ينبغي البائع أن يعرف ماذا يبيع، أما المشتري لا يعرف. يعني غالبا البائع متضمن أنه هو يعرف ماذا يبيع. فلو إنسان ورث من أبيه مالا في بلد وهو لا يعرف هذا المال، وبعثوا له إياه بالشحن وقبل ما يوصل باعه وما رأى هو، لا خيار له، والخيار لمن؟ المشتري. واضح؟ نبدأ الآن. قال: صح شراء ما لم يره. صح شراء سلعة لم ترها، سواء ذكر وصفه أو لم يذكر، كمن اشترى زيتا في زق سكر، أو برا في عدل، أو درة في درة، ليش درة؟ لبن يعني أظن، أو درة في حقة يعني لبن في موجود ضمن ظرفه، أو ثوبا في كم، واتفقا على أنه موجود في ملكه ولم يرى المشتري شيئا من ذلك، ولمشتريه خياره، أي خيار ما لم يره. وفي نسخة ولمشتريه الخيار بألف لام. طيب، إذن أنت إذا اشتريت شيئا وهو في ملك البائع فلك الخيار، لكن لو البائع بيعك شغلة ما هي في ملكه، ما هي إله، هل صح هذا البيع؟ لا، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك إلا إذا توفرت شروط السلم التي ستأتي إن شاء الله. إذا شغلة ما هي في ملك البائع لا يصح بيعها. مثلا قد يأتي إليك شخص أنت بتعرف أنه هالسلعة متوفرة عند فلان وقال لك بدي إياها، تقول له إيه ببيعك إياها، وأنت بتقول أنا بروح أشتريها وبعطيها، فهذا ما صح البيع. متى سيصح البيع؟ لما تشتريها ثم تجدد العقد معه، واضح؟ أما قبل ذلك هل هذا عقد؟ ليس عقدا، لأنه ليس في ملكك أصلا، ما في شيء عندك لا تبيعه. فشرط صحة العقد أن تكون السلعة في ملك البائع، بعد ذلك لك أن تبيعها سواء رآها المشتري أو لم يرها. فإذا لم يرها كان له الخيار عند رؤيتها، واضح؟ الوكيل يد الوكيل يد البائع، يعني أنا إذا وكيلك في بيع السلعة لو السلعة في مستودعك كأنه أنا البائع، واضح؟ لكن الوكيل له أحكام آخر تأتي في بحث الوكالة. أنا أقول جرى العرف بين الناس اليوم، مثلا بين الجيران في مباسطة، طلب عندي سلعة ما هي موجودة عندي ببيعها، لو بعت سلم أبط ثمنه كامل بشروط السلم ما في إشكال، واضح؟ ولو تأخر التسليم، وسيأتي بحث السلم. أما أنت تبيعها بدون قبض الثمن وبدون شروط السلم وبعدين تروح تشتريها مشان تسلم، لابد لك من تجديد العقد. نعم، هذا وعد، ايه هذا وعد، هذا وعد متى وبتربح، لكن متى هذا الوعد ليس ملزم. فانت لما بتشتريه هو مخير بالشراء وانت مخير بالبيع، صح؟ اذا جددت العقد لو معاطاة، لكن هل ما بينكم ما بيع قبل ذلك؟ يعني هالكاسة ما هي موجودة عندي أنا، جيت أنت قلت لي بدي إياها، قلت لك أنا بأمن لك هي من السوق ببيع فيها، شاول قلت لك 10، أنا رحت سويتها ب9 وجبتها قبل ما أسلمك هي، أنا بالخيار بصير قالب عن البيع وأنت بالخيار بصير ما تسلم، لأنه ما صار بيع قديم وعد. لكن لو ما قلت لك لا بعتك ولا اشتريت، قلت لك هي الكاسة وأخذت 10، صح البيع معاطاة، صار بيع معاطاة لعقد جديد بطريق المعاطاة. تمام. طيب، ها اذا شاف النموذج هذا امر اخر، قلنا انتهى هذا ملزم في البيع. فاذا طلعت الكمية اقل يثبت الخيار للمشتري دون البائع، هذا مر معنا خيار آخر، خيار الكمية اسمه، هذا ما هو بخيار الرؤية. لا، أنا عندي سلعة موجودة فرجيته إياها مثلا للأستاذ أبو خالد، قال لي بدي منها 100 قطعة، أنا ظني غالب ظني فيه بالمستودع عندي هالكمية، الكمية المتبقية من السوق هذا وعد، يقع العقد على ماذا؟ على ما عنده، لا تستعجل عليه، لأنه بصير أنت بالسوق ما تلاقي هالكمية، يعني أنت ظنك موجودة بس تكون ما هي موجودة. لكن أنا مثلا غالب ظني عندي بالمستودع 100، بعته 100، رحت طلعت مستودع طلعوا 80، جيت قلت له والله ما لقيت عندي غير 80، فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء ألغى البيع، وأنا ملزم بالأمرين، وهذا يسمى خيار الكمية، وهذا مر معنا بحث خير. طبعا بالمثلي او غير مثلي، لانه انت تفريق الصفقة ربما انت المشتري تتضرر، تقول أنا بشتري المية بأرخص ما لو أشتري 80 لحال وعشرين لحال، مو هي؟ تقول أنا بتضرر بالشراء بالتفريق، فلك الخيار، لكن أنا البائع ملزم. نعم سيدي. لا، السمسار غير الوكيل، السمسار يبيع سلعة وله أجر بيعه فقط، ما هو وكيل، يعني له نوع وكاله لكن هو مختلف. أيوة له نسبة خاصة على موضوع السمسار، بس هو بتفرع عن الوكيل، يعني بدخل ضمن الوكالة. طيب من تابع البحث عشان ما نتشعب شغلات ما يبي موضوعنا، يعني نبقى ضمن محور واحد حتى ما نتشعب يعني أكثر من ذلك. طيب قال ولمشتري خياره عندهما، أي عند الرؤية، إلى أن يوجد مبطله، أي مبطل هذا، مبطل خيار الرؤية، والمشتري خياره عندها عند الرؤية إلى أن يوجد مبطل خيار الرؤية، وهو ما يدل على الرضا. إيش المبطل خيار الرؤية؟ ما يدل على رضاك، لقيته قلت يلا الله بجبره، هذا صار شيء معبر عن الرضا بهذه السلعة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح شراء ما لم يره وإن لم يكن جنسه معلوما للمشتري، وإن قال ما لم يرى إن لم يكن جنسه معلوما للمشتري، إذا كان معلوم هذا أمر مثل بيع الأموزج يعني. طيب إذن الشافعي لم يرى صحة البيع لعدم الرؤية، شرط عنده الرؤية، حتى رحمه الله قال شراء الأعمى غير صحيح، تفريع على ذلك، مو لا يرى، فعنده لابد أن يوكل الأعمى في الشراء، ما يصح مباشرة للشراء عند الشافعي. طيب وإن كان معلوما يجوز، ليش؟ لأن المعلوم حكم حكم الرؤية على قوله القديم، ولا يجوز أيضا على قوله الجديد، يعني إذن القول الجديد عدم الجواز مطلقا، واختار كثير من الشافعية الجواز يعني القديم، منهم القفار رحمه الله. وفي الحقيقة القفار اختياراته يعني ملزمة لنفسه عند الشافعية، لا تعتبر ترجيح، إذ عند الشافعية الترجيح للإمام الجويني، الإمام إذا أطلق في كتب الشافعية قال الإمام، من هو الجويني؟ يعني دائما إذا أطلق في كتبهم الإمام فهو الجويني، وللرافعي والنووي وهما الشيخان هالاختيارات. هناك اختيارات للبغوي لبعض الفقهاء لا مانع منهم، لكن القفار رحمه الله يقول أنا مجتهد في مقدمة كتابه حلية العلماء، له كتاب اسمه الحلية ويسمى بالمستظهري، نسبة لأنه كتبه وأهداه للإمام المستظهر في عصره العباسي، فيسمى في كتب الفقه المستظهري ويسمى الحلية ويسمى قفال الشاشي صاحب الكتاب. هو قال في مقدمتي أنا مجتهد، وافق قولي قول الشافعي فقلت به. إذن هو ادعى الاجتهاد المطلق، وأنه قول شابه قول الشافعي، إذن هو يعتبر نفسه غير مقلد، وبالتالي ليس من أهل الترجيح في هذا المقام، والله تعالى أعلم. طيب وهو كتاب عظيم، هذا الكتاب الذي كتبه الحلية كتاب مقارن في مذاهب جمهور الأمة من الأربعة والأئمة التابعين وغيرهم، وجمع فيه فاستقصى مذاهب العلماء، وهو محقق يعني فيه رسالة دكتوراه لواحد أردني، أنا عندي منه نسخة، يعني كتاب جيد جدا، كتاب القفال رحمه الله. قال وقال الشافعي لآخره ولا يجوز على القول كذا. وعن مالك رحمه الله الجواز وعدمه، وقال بعض أصحابي لا يصح بلا ذكر صفة ولا تقدم رؤية. أنا إن شاء الله يعني من خلال شرحي أتنتبه، أنا بقتصر على الشافعي والحنفي، إذ لا خبرة لي لا بالمالكي ولا بالحنبلي، والمراجعة صعبة. يعني لو بدنا نشتغل بمراجعة المذاهب كلها ربما ما نقرأ ثلاث أسطر، لأنه تحتاج، بس كوني أنا شافعي الأصل سهل علي، والحنفي إن شاء الله يعني أستطيع، بس أكثر من ذلك عذروني. يعني لذلك إذا ذكر قول مالك نرضى بهذا الكلام الذي ذكر، بس ربما يكون مو صحيح، ربما يكون الرواية خلاف ذلك، ربما يكون في شيء من الأقل. فنحن لا نأخذ قول مالك من هذه التحقيقات، لابد من العود إلى كتب مالكية وكذلك مذهب أحمد رحمه الله. لكن إن شاء الله إذا في خطأ في مذهب الشافعي نبينه، يعني نصحح قول الشافعي وقول الحنفية أيضا إذا كان في الرواية فيه ذلك. لهما في عدم الجواز نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، والغرر ما يكون مستور العاقبة وهو موجود فيما لم يره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، والشيء الذي لا تراه يؤدي إلى الغرر، فهذا مشمول في بيوع الغرر. قال والمراد ما ليس بحاضر مرئي للمشتري، لإجماعنا على أن المشتري إذا كان رآه فالعقد جائز، وإن لم يكن حاضرا عند العقد. يعني إذا كان رآه من قبل، أنا جيت رأيتها، رحت على المستودع تفرجت عليها ما اشتريت، جيت تاني على النهار على المكتب قلت له السلعة شفناها مبارح بدنا نشتري، هذا جائز عند الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، لأنه أنا رؤيتي السابقة فيما لا يحتمل التغيير ما في مشكلة، لكن فيما يحتمل التغيير ترجع لي خيار الرؤية. واضح؟ طبعا في الشيء على مثل سيارة شيء ما تحتمل التغير، فهذا شيء ما هو يعني يبقى جائز فيه. ولنا الحنفية العمومات المجوزة للبيع، من قول تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قال طيب مو في غرر؟ قال نحن لغينا الغرر بإثبات الرؤية، ما دام إذا رأى فله الخيار، إذا لا غرر عليه، فجوزنا البيع للعموم ورفعنا الغرر بالخيار، فهذا دليل الحنفية. وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي في سننيهما قال مرسلا حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم قال عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المرسل الذي رفعه التابعي إلى رسول الله، وهو التابع مكحول، ولم أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله وهو الصحابي. طبعا المرسل ضعيف، ليش؟ ما هو للطعن في عدالة الصحابي، هي ناحية ينبغي طالب العلم يتنبه إليه. الصحابي كلهم عدول لا شك في ذلك، ومن شك في عدالة صحابي من الصحابة ففي إيمانه زيغ، لأن الله عز وجل وصفهم بصفات الإيمان وبين لنا أن الذي يجد في قلبه غيظا على أحد منهم فهو كافر، فقال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فالله وصفهم في بأعلى صفات الإيمان، فكلهم عدول ثقات صادقين، لم يعني يجرب على أحد منهم كذبا في دين الله عز وجل، وإنما الدين وصلنا عنهم رضي الله عنهم، ولولا الصحابة لما عرفنا الدين، من ينقله لنا؟ ما أحد، إنما الذي نقل الدين صحابة. والله عز وجل اختار أصحاب رسول لا لرسوله، إن الله اختار لي أصحابي في الحديث. طيب تقول طيب شلون إذا كان هو أسقط الصحابي إذا كان عدل لا يضر سقوطه، إذا لازم يكون الحديث صحيح؟ نقول نحتمل أن يكون بين مكحول وبين الصحابي واسطة تابعي آخر ساقط وهو ضعيف، فلهذا الاحتمال قلنا المرسل ضعيف، وليس الاحتمال الكلام في عدالة الصحابي، عدالة الصحابي ثابتة، لكن يحتمل أن يكون بين مكحول وبين الصحابي الواسطة واسطة أخرى وهي ضعيفة، فحكمنا على الحديث بالضعف، لأن حديث رسول الله يجب التوثق به في النقل بأعلى درجات التوثق. لذلك الإمام الشافعي لما ثبت عنده أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن أبي هريرة قال بصحة حديثه المرسل، قال لأنه الواسطة التي أسقطها ثقة ولا يؤثر سقوط الثقة، فحكم بصحة أحاديث سعيد واعتبرها حجة، مع أن الشافعي لا يحتج بالمرسل رحمه الله. نعود، قال حدثنا إسماعيل إلى آخره عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال الدارقطني أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف، والمرسل بحد ذاته ضعيف. وأجيب بأن تضعيف ابن أبي مريم لجهالة عدالته لا ينافي علم غير المضعف بها، يعني الذي ضعفه الدارقطني فيكون غير الدارقطني وثقه، فهذا لا تعارض بالاحتجاج. لكن قلت أنا المرسل حجة عند الحنفية وليس بحجة عند في أصل التفكير الأصولي، في أصل الأصول ما اعتمد علماء الأصول الشافعية الاحتجاج بذلك. وقد رواه أيضا الحسن البصري رحمه الله وسلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الدارقطني مسندا عن داهر بن نوح عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي عن وهب اليشكري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه. قال الكردي وأخبرني الفضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. قال عمر وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، لكن قال الدارقطني وعمر بن إبراهيم هذا يضع الأحاديث ولم يروه ولم يروه غيره ولم يروه غيره، أي مسندا ما دام وضاع لا يقبل. متى اتهم الراوي بالوضع فحديثه متروك. الضعف يحتمل التصحيح، الكذب لا مجال لتصحيحه أبدا. وإنما يعرف هذا عن ابن سيرين من قولي، وقال ابن القطان في كتابي والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف، ولعل الجناية منه، لعل كلها اللفة والدورة من هؤلاء الوضاعين. هذا وتأويل النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان بيع ما ليس في ملكه، أنت لا تبيع شيء في ملكك. قال لا تبيع ما ليس عندك، أي لا تبيع شيئا ليس في ملكك، أما الذي تبيعه وهو في مستودعك هو، فإذا لا غرر في ذلك لأن أثبتنا الرؤية للمشتري. فنحن ما دخلنا تحت النهي في بيع ما ليس عندنا، بدليل قصة الحديث. قال حكيم بن حزام، إيش قصة الحديث؟ دائما نحن الآيات الكريمة إلى سبب نزول، هي قصة نزول هالآيات نسميها سبب النزول قصة، ننتفع بها معرفة ملابسات النزول بتساعدنا على فهم النص. والحديث الشريف القصة التي ترد به نسميها سبب ورود. إذن للقرآن إيش بنسميها؟ سبب نزول. للحديث سبب ورود. فإذا القصة التي معنا لحديث لا تبع ما ليس عندك، ما هو سبب ورودها؟ ننتفع به بفهم الحديث. قال حكيم بن حزام فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب مني بيعة ليست عندي. شوف هالكلام يلي هلا كنا نتكلم به. فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأستجديها فأشتري بها فأسلمها إليه. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع، انتهى هذا الحديث واضح وضوحا تاما. والنهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا يكون معلوم العين كالطير في الهواء. قال إذن حملنا الغرر، نهى عن الغرر عن شيء لا يمكن أن أقبضه فأسلمه، أما بالمستودع في حوزتي والسمك في الماء ونحو ذلك. إذا عرف هذا فيتخير المشتري فقط. إذن هل يتخير البائع؟ هذا نص. إذن المتخير فقط هو المشتري، وإن كان رضي قبلها. يعني قال له بعتك، قال له أنا بعتك السيارة في المستودع وصف كذا كذا، قال له أنا اشتريت، قال له طيب لا تقلب كذا، قال له خيو أنا اشتريت وما بقت قالب لو طلعت للموت، راح شافه ما عجبته من حقه يقلب، لأنه خيار الرؤية ثابت له بنص الشرع. واضح؟ وإن رضي إذن قبلها إن وصلية يعني ليست شرطية، يعني ولو رضي. قال وللمشتري أن يرد المبيع عند الرؤية وإن رضي قبل الرؤية بأن قال بعد تمام العقد رضيت بذلك المبيع على أي وصف كان، لأن هذا الخيار تعلق ثبوته بالرؤية فكان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه قبلها. ثم لا رواية في الرد قبل الرؤية، يعني لا يوجد رواية في المذهب في الرد قبل الرؤية. يعني لو أنا اشتريت ما لم أره قبل ما أرى قلت ما بقى بديها البيعة، هل يوجد رواية في المذهب؟ قال ما في رواية. واضح؟ لا يوجد رواية في هذه المسألة، واختلف فيه المشايخ. إذا ما في رواية عن كتب الأصول التي رواها الإمام محمد، لكن في كلام للمشايخ فيها. قلت مصطلح المشايخ عند الحنفية يراد منه ما بعد سنة 300 هجري، فإذا اختلف من رواها بعد سنة 300 ولا يوجد فيها رواية في أصل المذهب. قال فقيل لا يملكه المشتري كالإجازة، ما بملك الإجازة بالتالي ما بملك عكسه. وقيل يملكه وهو ظاهر مذهب أصحابنا، أي كلام الأصحاب يؤيد كلام المشايخ في ذلك، والله تعالى أعلم. لا لبائعه، أي لا خيار لبائع ما لم يره، وكان أبو حنيفة أولا رحمه الله يقول له الخيار قياسا على المشتري، ثم رجع إلى أنه لا خيار له. لما رجع؟ لأنه ثبت عنده دليل، لما روى الإمام الطحاوي رحمه الله والبيهقي عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالا، فقيل لعثمان إنك قد غبت، فقال قد غبنت، إنك قد غبنت، فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره، قال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي الله عنهم فقضى أن الخيار لطلحة، وعنده الإمام أبو حنيفة مذهب الصحابي ملزم، واضح؟ فأخذ بقول الصحابي ولا خيار لعثمان، فأثبت الخيار للمشتري جبير وأبطل الخيار للبائع، فكان هذا سبب رجوع أبي حنيفة عن رأيه إلى رأي الصحابي، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فأشبه الإجماع، فقد اتفقوا على جواز الشراء وإبطال الخيار للبائع، والحمد لله رب العالمين. ويبطله، نقف عنده يبطله مشان نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله ننوي إقامة درس في أصول الفقه، أتمر معنا عبارات في أصول الفقه على مذهب الحنفي، أصول فقه على المذهب الحنفي، لكن مو الأسبوع القادم، الذي يليه نبدأ به إن شاء الله يوم الأحد بين المغرب والعشاء، ما في حجة يعني نحن ما بعد العشاء، في جامع عبد الله بن المبارك في حلب الجديدة في حي الشهداء الجديد. هذا الجامع استلمته يعني أنا إمامي وخطابي حولت، فلذلك أسهل علي في ذلك إن شاء الله. فالكتاب أقول في الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن أحيانا الله أذكر عنوان الكتاب، يعني أنا يعني حتى الآن متريث في الكتاب الذي نقرأ. فكنت أنا بدأت فيما قبل بجامع الديري قبل مرض وأوقفنا، كنا نقرأ في جامع الديري كتب أصول، قرأنا النسمات والتنقيح، وآخر كتاب كنا بدأنا به وأوقفنا يعني بسبب الصحة كتاب البزة وكشف الأسرار، لكن وجدت كشف الأسرار فيه مشقة على الطلاب لأنه ضخم و شوي يعني مستوى عالي. فأنوي إن شاء الله يعني بس بقى مشان نسخ الكتاب، أنا من كتاب ابن ملك على المنار، وهو كتاب جيد عظيم، فسمعت إنه في طبعات منه تركية، هو مطبوع باسطنبول، في طبعة اسطنبولية موجودة في مكتبة البيروتي في الشام، فبعض طالب يسأل إذا قال في نسخ متوفرة نبدأ، إذا ما في إذا حصلنا على كم نسخة ممكن يتصوروا بين الطلاب ونقرأ هذا الكتاب. نعم تصوير هذا الكتاب ابن ملك. خلاص اذا ان شاء الله نبدأ بقراءة ابن ملك مو الاسبوع القادم الذي يلي. يعني انا ما عندي سلعة بالمستودع طول، ما عندي يعني. جيت لعندك قلت لك بدي باب امامي، انت مجموع قطعت بدي بدي باب سيارة امامي، انت ما عندك الباب. أنا نيسان ما عندك الباب. انت قلت لي ايش اضحى؟ قلت لي 5000 باتني انت 5000، وانت ايش ناوي؟ بتأمنه من السوق. فرحت اشتريته من السوق فعلا ب4000، فانت ما لح ملزم تسلمني ولا انا ملزم اخده، لانه ما صار بيع بالاصل، ما هو عندك. لكن لو انت جبته قلت لي خذ هاي الباب وانا شلت اعطيته 5000، صح البيع معاطاة الان، ما صح البيع. فما بتحسن تجيبه تلزمني فيه، لو كان موجود بمستودع اختلف تم العقد. هذا الفرق بين الجواز وعدم. طيب نأتي الى الاسئلة. اذا ان شاء الله نبدأ بقراءة كتاب ابن ملك، وكلنا الله لمن احب الحضور يعني في المكان الذي ذكرت في الجامع ان شاء الله. ايه نحن بكون ما في تعارض لمن اراد ان يحضر هون درس بعد العشاء، يعني ما فيه تعارض ان شاء الله، والوقت مناسب. عود واحد يعني بفضي وقته بنفس الوقت مثلا، استعين بذلك ان شاء الله. طيب هون نعبقول الكتاب موجود الشباب، ما دام قالونا موجود خلاص بتأمن. اسمه شرح ابن ملك على متن المنار، شرح ابن ملك على متن المنار. طبعا سواء كان هو او في كمان كتاب نفسه اسمه حواشي المنار لابن ملك، يعني وجد الحواشي يصلح، واذا وجد الشرح لحاله يصلح، وربما الحواشي اذا وجدته افضل. نعم لما بقرب الوقت لبين المغرب والعشاء لكل حادث حديث من قربه، نحن قبل بين قبل المغرب بساعة نحتال الامر المعود ان شاء الله. طيب هون يسأل سؤال، يعني انسان اشترى بضاعة بالدين ثمنها 4200 ليرة، هيك كتب السائل يعني، بعد ان تم البيع قال للبائع ان شئت اعطيتك ثمنها 4000، يعني يخصم نقدا، هل يجوز ذلك؟ قلت هذه المسألة مندرجة تحت قول فقهائنا ضع وتعجل، لأنه ثبت البيع ب4200، فلما أقول له أنا بعطيك 4000 نقدي، هذا ماذا يسمى عند الفقهاء؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل. فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه، جمهور الفقهاء إلى عدم، وجوز مالك والجمهور تعجيل بدل دينه عرضا. يعني أنا إلك عندي 4200 ليرة، قلت هالكتاب بسوى 4000، قلت لك ترضى بدل ال4200 الآن؟ جاز عند مال، وهذا شيء مقبول حتى على مذاهبنا لا يمنعه، منعوا دفع نقد، أما غير الجنس لا مانع. واضح؟ قلت بل لو أدخل عرضا جاز، مثلا أنت إلك عندي 100000، قلت لك أنا بعطيك 85000 وهالسلعة اللي قيمتها 1000 ورقة بدي أعطيك هي ب15000، حسب القواعد لا تمنع. واضح؟ يا هذه حيلة للجواز بدون إشكال. من عيدة بعيدة، أنا إلك عندي 100000، أنا إلك عندي أنت 100000 لست شهور لا تستحق، هلا أتوفر معي أعطيك؟ قلت لك أنا بعطيك 85000 وبعطيك هالخلوي 15000، صلح مية وهو حقه 5 مثلا. هذا واضح شلون؟ كأنه أعطيتك 90 في الحقيقة، لكن هذه حيلة أنه أنا بعتق. فهذا قول الإمام مالك رحمه الله، قال وإن كانت قيمته أقل من دينه أو يأخذ قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا. هاي الكلمة اللي أنا عم بقولها وضحت؟ يعني هذا على قول الإمام مالك لا إشكال فيها، تعطي نقد وتعطي عرض سلعة من السلع. نعم سأقول، ما أنهيت الكلام أنا إن شاء الله. قال ومعهم مع الإمام مالك من أجازها مطلقا صلحا كابن عباس وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم، نص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين. كما أجازها ابن عابدين في العقود الدرية مطلقا صلحا. قلت وقول ابن عابدين في العقود الدرية الجزء الأول 378 هو قول أستاذنا أحمد مهدي خضر، فأستاذنا الشيخ أحمد مهدي خضر حفظه الله يميل إلى جوازه صلحا، واضح، وهو اختيار هذا القول. فإذا في بعض الناس يعني سمعت منهم أقول أن الشيخ كيف يجيز كذا، الشيخ له أصل في جوازها، وما أظن يعني رجل كأهل العلم والفضل أمثال أستاذنا يعني يأتي بكلمة هكذا يعني. فواحد سبحان الله ما يتجرأ ويستعجل على أهل العلم في إذا سمع كلمة حتى أتأكد. سبحان الله كنت أيام شيخنا الشيخ محمد خليل رحمه الله الكرمي الكردي، الشيخ ملا مشهور رحمه الله، يقول مسألة أجد في نفسي أنا حسب حفظي أنه هي لا هيك، ما أستعجل بعدين أشوفها منصوصة، يعني أكون الخطأ مني ما هو الخطأ. فدائما واحد يتهم نفسه بسوء الفهم قبل ما يتهم غيره من الأفاضل بسوء الفهم، يعني نسبة التقصير إلينا أفضل من نسبة التقصير إلى أولئك، والله تعالى أعلم. إلا إذا ثبت بالمئة مئة جل من لا يخطئ في مانع تراجع ويتراجعون ويقبلون الحق جميعا رضي الله عنهم. قال فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك، فقال لا بأس بذلك، إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأنا أضع عنك. رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. فإذا في دليل، واضح، لكن نقلت بالأول قول الجمهور وهذا قول من أجاز، فمن أجاز من مشايخنا استند إلى هذه الأقوال وهو من باب الصلح والتيسير إن شاء الله تعالى. ولو وضعت عرضا جاز على قول مالك وهو شبيه بمذاهبنا. انتهى المسألة، انتهى تفصيلها. مشتري، سؤال آخر، اشترى من بائع من غير مدينة بضاعة بالهاتف، يعني شخص من دمشق خبر مصنع بحلب أرسل لي 100 قطعة من الصنف الفلاني معروف بينهما حوالة ضد الشحن. قال وفي الطريق لما وصلت البضاعة إلى الزبون وجد الكيس ممزق، يقول وقد فقد منه بعض القطع، مثلا 100 قطعة وصلوا 90 في تمزق، فمن يتحمل النقص، هل البائع أم المشتري أم الشحين؟ يقول قلت أرى والله أعلم أن يتحمل النقص الثلاثة معا، أي كل واحد من البائع والمشتري وصاحب الشحن ثلث قيمة النقص للعرف في ذلك. العرف اليوم ينص على أنه تقسم النقص على الثلاثة معا. قال طبعا بشرط وجود علامة تمزق في ظرف الشحن، يعني أنه في شيء مزق، أما إذا لم تكن تلك القرينة فالنقص على البائع قولا واحدا. إذا ما في قرين تمزق إذا في نقص من عند البائع، والله تعالى أعلم. ما هو خيار نقد الثمن؟ قال السؤال ما هو خيار نقد الثمن؟ خيار نقد الثمن هو أن يشتري شخص شيئا على أن إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع يصح. يعني قلت لك أنا اشتريت منك هالكتاب، خيو إذا من هنا ثلاثة أيام ما أمنت له حقه ما في بيناتنا بيع، صح هذا الشرط ويسمى خيار نقد الثمن. أو أنت مثلا إجا واحد لعندك ما لك ثقة به قال لك بدي هالبضاعة، عجزك قلت له خيو بعتك 100,000 بحط لك هي بهالمستودع بالزاوية، من هون لثلاث ايام جبت حقه بتاخده، ما جبت حقه ما في بيع، جاز هذا وهو نوع من خيار الشرطي. واضح؟ هو نوع من خيار الشرط. قلت صح استحسانا خلافا لزفر، فلو لم ينقد في الثلاث فسد البيع، ولو اشترى الى 4 ايام لا يصح، خلافا لمحمد. الامام محمد صحح البيع لاربعة واسبوع وشهر وشهرين وما شئت، بكل مدة انت تحددها. قال وكذلك الحكم لو نقد المشتري الثمن على ان البائع رد الثمن الى 3 ايام فلا بيع بينهما. انت جيت لعند بائع قلت له بيعني هالسلعة السيارة، قال لك خيو ما بدي ابيعها، جركت عليه قال لك طيب بعتك وهات حقه، لكن انا من هون لثلاث ايام لقيت انه مناسبة لي شغلة تانية عطيتك السيارة وتم البيع، ما لقيت برجع لك الثمن بعيد سيارتي عندي، صح هذا الشرط ايضا. اذا كما يصح خيار النقد يصح عكسه. واضح الكلام؟ اذا وكذلك الحكم لو نقد المشتري الثمن على ان البائع رد الثمن الى 3 ايام فلا بيع بينهما، صح ايضا. والخيار هنا للبائع، في الصورة الاولى الخيار لمن؟ المشتري. ابن عابدين 14269، هذا النص نص ابن عابدين بالذات، يعني مو من كلامي. سؤال: هل تجوز المضاربة على سعر السهم بالارتفاع من يوم الى يوم؟ اذا موجود بيناتنا صاحب السؤال يشرح لي، ما فهمت انا السؤال. اذا موجود ما فهمت السؤال أنا. هل تجوز المضاربة على سعر السهم بالارتفاع من يوم الى يوم؟ ما معنى هذا الكلام؟ ناقص هذا الكلام. نعم بس هذا عبقول مضاربة، هل تجوز المضاربة على سعر السهم؟ ما هو انه اشتري، يعني انا مضارب سعر السهم، ما بنا يشرح، موجود هون صاحب السؤال يشرح لنا، يعني انا حطيت الوجوه كلها ما ضبطت الذهن. اذا موجود هو بيّن لنا المضمون مجمل وبنا واحد مبين، ما هو موجود تركنا السؤال. يعني نترك الكلام للمبين نفسه، ما هو موجود ما بنا نجتهد ولا نعذب مخنا في الجواب لشيء لا نفهمه. انتهى. رجل دل رجلا على صفقة تجارية واشترط ان يكون له 5% عمولة من قيمة الصفقة، هل يجوز هذا دون علم الزبون؟ يعني انا واحد قال لي لازمني فلان سلعة، قلت له انا بعرف فلان عنده، جيت لعند ابو محمود قلت له بجيب لك زبون بس لي 5%، قلت يجوز والله تعالى اعلم، وخاصة لو كان سمسارا، لو كان سمسار لا اشكال في الجواز، او دلالا معروفا بذلك. اما يعني هلا في بعض الاحيان في اشخاص وقفوا في المطار، كان وظيفتهم سماسرة مترجمين، بيجي جروب سياحي بياخدهم على معمل بيشتريهم بضاعة، وهذا بياخد نسبة من البائع، هذا قولا واحدا جائز لانه هي عمله سمسرة. طيب اما لو كان الزبون صاحبا لذلك الدلال، ما هو انه هو ما هو دلال، هذا عبدله مو دلال، انا قلت لذلك الدال، ونقول دلال هون قلت شوي دال، يعني ما هو شغلته دلال، هو لو صاحبي وانا دلال بجوز اربح قولا واحدا، بس انا ما شغلتي دلال، انت تثق فيني قلت لي خيو علوت شف لي فلان شغلتي ام اروح انا بدي اربح عليك اخذ نسبة، وغير السمسار فقلت فالأفضل أن لا يأخذ شيئا إلا بعلم صاحبه، وهذا أبرأ لدينه وعرضه. والله تعالى أيوة أنه كمسيون السمسرة ما فيها مشكلة إذا كان دلال شغلته يعني. طيب قال رجلان عملا شركة مضاربة، هل يجوز لصاحب المال أن يعمل أجيرا في الشركة براتب معين؟ يعني قلت أنا بين قوسين يعني شريك وأجير في نفس الوقت، أكون أنا شريك وأجير. قلت إذا عمل أحد الشريكين في الشركة بعقد أو اتفاق منفصل عن عقد الشركة، منفصل هو بأصله. وكان موضوع عملي ليس مطلوبا منه، أنا مضارب أعطيتك المال ومالي على الأقل، عمل ما واجب علي. بحكم كونه شريكا بحسب العرف، بل من شأنه أن يستأجر له شخص غير الشريكين عادة، فإنه يجوز، يجوز لي أن أكون أنا أجير، أقول أتابع سواء ربحت الشركة أو خسرت. وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز تخصيص أجل معلوم من مال الشركة لأحد الشركاء، ما دام في نص عند الحنابلة فلا إشكال في ذلك، ما دام في تيسير على الناس، وهو حسب عرفنا اليوم قائم في كثير من الأعمال شريك وأجير. إذا عمل مع شريك عملا ليس مطلوبا منه عادة ولم يقم بتطوع. قال في شرح منتهى الإرادات جزء 324: وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادته بتوليته لحمل إطلاق الإذن على العرف، وما جرت عادة بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر في مال الشركة إنسانا حتى شريكه. واضح النص؟ بكل الشركات فله أن يستأجر إنسانا حتى شريكه، فهذا نص عند الحنابلة في الجواز بفعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل. وانظر أيضا كشاف القناع والمحلى ومجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الكويت جزء 615، هي توثيق الكلام الذي ذكرت. سؤال أخير: شخصان تشاركا، هذا ما بقى أجير شريك، خلاص صارت نسبة، النسبة تضيف عن نسبة، صار الشريك نسبته أكثر. يعني أنا وأنت شركاء مناصفة، قلت لي أنا إذا اشتغل بدي أخذ 10% زيادة، صار أنت إلك شقاد؟ لا 55 لا 10% 55 بأخطأ الناس، لأنه من 60 صار 20%. أنا أصلا قلت له يعني 10 مشان أتنبه، لأنه العشرة من راس الكوم بعدين ببقى 90 45 45 لما بتقول 60 ب40 انت شلت من راسكم مش قال 20%. طيب، قال: شخصان تشاركا في عمل تجاري مناصفة، وقد كان لأحدهما محل تجاري، فهل يجوز أن يستأجر هذا من قبل الشريكين المحل الذي هو لأحدهما ويدفع إيجار المحل من مال الشركة؟ يجوز، إذا قلنا استئجار الشريك نفسه بجوز، استئجار محله من باب أولى. واضح؟ يجوز والله تعالى أعلم، وذلك باعتبار الشخصية الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية نص عليها الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله وأدخل في أبحاثنا الفقهية، وهي تفقه جميل جدا منه، إذ أخرجها من كتب القانون فأدخلها في الأحكام الشرعية. يعني باعتبار كوني أنا شريك غير بكوني مالك، يعني باعتبار شخصك شريكا لي غير اعتبارك مالك للعقار. فنحن وانت شركاء اعتباريين، استأجرنا محل من شخصيتك الاعتبارية الاخرى، ولا مانع من ذلك. والله تعالى اعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مطعمنا ومشربنا وملبسنا حلالا، اللهم اجعل مطعم أولادنا وملبسهم ومشربهم حلالا برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى نكون عندك طيبين مقبولين مخلصين مخلصين لك يا رب العالمين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتقبل منا أعمالنا، وأعنا على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك حتى نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه في صحائف مشايخنا رحمهم الله، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر أيضا لآبائنا وأمهاتنا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لمن علمنا أو علمناه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.